أو في خارج الصلاة. وفق الله جميعا. الله عليك. في حديث فضالة للوجوب أم الاستحباب؟ المشهور عند العلماء أن الاستحباب مؤمن من آداب الدعاء. شيخ في حديث عائشة غسل الجنابة في آخر الحديث ثم يغسل رجليه بعد أن يتوضأ آخر غسل رجليه، هذا أفضل. وضوء كان الأول ثم يغسل ثم يغسل رجليه من باب الكمال بعد ما ينالها من أوساخ الجسد ونحوه. بعضهم يشك وين خلى العياذ الليل توضأ وخلى الرجلين حتى يكمل غسل ثم غسل، كلها جاء في حديث ميمونة وفي حديث عائشة كله طيب، لكن الأكمل يتوضأ وضوء كاملا ثم يغسلهما غسلة أخرى، هذا أفضل. بعض أهل العلم الشيخ يحمله يقول شاطر أنه لا معنى لغسل الرجلين. لا ما في شيء، ثابت صحيح. نعم. الله عليك. المقصود بالآل هم الأتباع أم الأزواج الذرية؟ أزواج وذرية وأتباع جميعا كلهم آل، ولهذا في الرواية وراء أزواج وذرية، فالأزواج والذرية من أتباع من الآل، أما الذين ليسوا من أتباع فليسوا داخل بها، أبو لهب وأبو طالب وأتباعهم هم داخل. كما أن من الله وأسماء العين صحيح، حديث صحيح. نعم. وكم أهل فقع يعني. نعم. وش حديث يا شيخ؟ الكلمة من المن ومراؤها أسماء العين. شيخ الفرق بين يعرف الطالب كره التنزيم وكره التحريم، يقول كيف يفرق ويعرف كره التنزيم؟ الأصل في النهاية التحريم، هذا هو الأصل، إلا ما دل عليه الدليل. كان أخذوا هذا من باب الأعجاب، من باب أعمال الدعاء، من باب ليس من الواجبات، كانوا أخذوا من المعنى يعني. الأصل الأوامر والأصل النواهي التحريم، هذا هو الأصل.